Estamos pasando bien así, es muy rápido. ¿Qué es? Ten mal. ¿No? Yo sí creo que... No, sí, sí. ¿No? Ich habe auch probiert, أكثر أوش من في الثلاثي أول أنا ضمك أكثر أوش من في الثلاثي أول أنا ضمك جبوا أنا ضم جاك أبو عفخت من ومش الخيف نفس المجتمع وبش أوش من في الثلاثي أول أيضا وضم أنا ضم جاك أبو عفخت من ومش الخيف نفس المجتمع وإن بشكل خيفة لبس المجتنب ما باع قطور وما هي باع قطور نحو حب قطور نحو حب قد يورى قد يورى نحو حب وما لفا باع لما العين تري تختار وانقاد وشبه ينجلي قابل من ظرف أم مصدر أو حرف جر بنيابة حري ولا ينوب بعض هذا إن وجد في اللفظ معمول به وقد يرد معمول به وقد مفعول به وقد يرد مفعول به وقد يرد وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباسه أمن وفي باب ظن وأرى من واشتهر ولا أرى من أن القصد ظهر وما سوى النائب بما علقا بالرافع نصب له نصب له محققا زيد أكثر أوش من في الثلاثية إذ إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إلى صار أرى وأعلم للثاني والثالث وما لمفعول علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حقق وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا والثاني منهما كثان اثني كسى فهو به في كل حكم ابتسى وكأرى السابق نبأ أخبر وكأرى الثالث نبأ أخبرا وكأرى السابق نبأ أخبار حدث أنبأك ذاك خبرا باب الفاعل قال الفاعل الذي كمفعولي أتى زيد منير وشوه نعم الفتى وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر وجرد الفعل إذا ما أسند اثنين أو جمع كفاز الشهداء وقد يقال ساعدا وقد يقال ساعد وساعدا ساعدا وساعد والفعل للظاهر بعد مسند وقد يلي الفعل ويرفع الفاعل فعل أضمر كمثل زيد في جواب من قال اتفقنا على سؤال من الأشربيات جاهزين ها؟ ها؟ خذ الاستثناء شرحنا الأبيات ها نقرأ الشرح الناظم المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

بصلح وناخذ الحال طيب الأخبارات ماتت أصول حبة الأصول زي في لغة اللغة عم يديروا بعد فدر الأصول.